مسلم من بين الأديان إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال رواه مسلم. أول صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 5000 حديث، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه وخرجه مسلم في صحيحه، وعليه فهو حديث صحيح وثابت. أما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. إذا هذا الحديث نهى عن أمرين، هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين اثنين. الأمر الأول نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقصوا ليلة الجمعة. وليلة الجمعة هي الليلة التي تسبق يوم الجمعة، يعني كما قلنا احنا بالعامية يعني الخميس الليل، الخميس الليل، يعني هذه الليلة هي ليلة الجمعة لأنها تسبق ماذا؟ يوم الجمعة. فهذه الليلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخص بقيام، أن تخص بصلاة، فلا ينبغي للمسلم أن يخص ليلة الجمعة بصلاة وبقيام، بأن يعتقد بأن هذه الليلة يعني لها مزية عن سائر الليالي. يعني هذا قد يفعله بعض الناس، قد يعتقده بعض الناس، يعني يعتقد أن ليلة الجمعة يعني لها مزية عن باقي الليالي فيخصها بمزيد عبادة وبمزيد صلاة وقيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، أي بصلاة الليل من بين الليالي. والأمر الثاني الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يخص يوم الجمعة بصيام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. إذا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخص أيضا يوم الجمعة بصيام، مع أن يوم الجمعة يعني له مزية عن سائر الأيام، فيوم الجمعة لا شك أنه أفضل أيام الأسبوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة فيما أذكر، قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس أو فيه الشمس يوم الجمعة. قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، والله تعالى خلق آدم يوم الجمعة. قال: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فآدم خلقه الله تعالى في يوم الجمعة، وأدخله الجنة في يوم الجمعة، وأخرجه من الجنة في يوم الجمعة. إذا فيوم الجمعة يعني هو أفضل أيام الأسبوع، وهذا اليوم له مزية عن سائر الأيام، ولكن مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نخصه بصوت، أن نخصه بصوت. ستأتي أو يأتي بيان علة لذلك وحكمة ذلك، لماذا نهي عن صيام هذا اليوم ونهي عن تخصيصه بالصوم. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى أن تخص ليلة الجمعة بصلاة وبقيام من بين سائر الليالي، ونهى أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام. قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هكذا جاء في بعض نسخ صحيح مسلم: إلا أن يكون في صوم، وجاء في بعض النسخ لصحيح مسلم: إلا أن يكون من صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون من صوم يصومه أحدكم. ومعنى هذا الاستثناء أن يوم الجمعة إذا وافق صياما لإنسان اعتاد على صيامه فلا بأس بأن يصومه، فلا بأس بأن يصومه. فشخص مثلا اعتاد أن يصوم أيام البيض، اعتاد أن يصوم أيام البيض من كل شهر، فإذا جاءت هذه الأيام يعني وافق يعني أحد هذه الأيام يوم الجمعة فلا بأس بصيامه. يعني شخص مثلا كان يصوم أيام البيض واتفق في شهر ما أن أيام البيض كانت مثلا يوم الأربعاء والخميس والجمعة، فلا بأس أن يصوم الإنسان. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لم يخصه بالصوم ولم يقصده بالصوم، وإنما صام ما اعتاد صيامه. أو شخص مثلا يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، فالذي يصوم صيام داود ففي كل أسبوعين، في كل أسبوعين سيصوم يوم الجمعة في كل أسبوعين، يعني يفطر يوم الخميس ويصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت ويصوم يوم الأحد، في كل في كل أسبوعين سيصوم هذا اليوم. وفي هذه الحالة أيضا لا يكون هذا الصيام منهيا عنه. لماذا؟ لأن المسلم لم يقصد هذا اليوم بالصوم، إنما قصد أن يصوم صيام داود الذي هو أفضل الصيام، فإذا صامه الإنسان في هذه الحالة فيقال له صيامك جائز بل مشروع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذه الحالة، استثنى هذه الحالة أن يوافق يوم الجمعة يوما اعتاد الإنسان أن يصومه. ولهذا أيضا لو وافق مثلا يوم الجمعة يعني يوم عاشوراء أو يوم تسوعاء أو يوم عرفة فيصومه الإنسان، يصومه الإنسان لأنه وافق عادة اعتاد الإنسان أن يصومه. إذا في هذه الحالة يعني يجوز صيام يوم الجمعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن يكون في صوم، يعني يكون داخلا في صوم يصومه أحدهم، يصومه أحدهم أي اعتاد الإنسان على صيام ذلك اليوم، فحينئذ لا بأس بصيام يوم الجمعة في مثل هذه الحال ولا حرج على من صامه. إذا هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتبعه المؤلف بحديث آخر فقال رحمه الله عنه أيضا يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، المراد بصيامه هنا أي تقصده بالصوم كما جاء في الحديث السابق. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. ثم استثنى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا الحديث متفق عليه، لأنه أيضا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث استثنى هذه السورة، قال: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذا فمعنى هذا الحديث أن من صام الخميس والجمعة فلا حرج عليه، من صام الخميس والجمعة فلا حرج عليه، ومن صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه. إذا هذه صورة أخرى تخرج من يعني إطلاق يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الجمعة، وهي الحالة التي يقرن فيها المسلم صيام هذا اليوم بيوم قبله أو بيوم بعده، يعني حالة الاقتران. فإذا صمت يوم الجمعة وكنت قد صمت يوما قبله وهو الخميس، أو كنت تنوي أن تصوم يوما بعده وهو السبت، فصيامك هذا لا بأس به ولا حرج فيه شرعا. لماذا؟ لأن هذا الاقتران يدل على عدم التخصيص أيضا، لأن كون الإنسان يعني صام الخميس والجمعة أو صام الجمعة والسبت، يعني هذا الاقتران يدل على أن الإنسان يعني لم يقصد أن يخص يوم الجمعة بالصوم، لأنه لو خصه بالصوم لصامه ماذا؟ مفردا. ولكن ما دام أنه صامه مقرونا بغيره فإن فعله هذا لا بأس به شرعا ولا حرج فيه شرعا. وهذا يعني ما دل عليه يعني حديث أبي هريرة الثاني الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذه الأحاديث طبعا أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الباب لأنها تنهى عن صيام أو عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم. أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الباب، باب صوم التطوع وما نهي عنه، يعني وما نهي عن صومه، لأن هذه الأحاديث تنهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال عن حكم صيام يوم الجمعة وعن حكم تخصيصه بالصوم. فالذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أنه ينهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، الذي عليه جماهير العلماء أنه ينهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، ولكن قالوا النهي هنا بالتنزيه، قالوا النهي بالتنزيه أي الكراهة، يعني يكره في المسلم أن يخص يوم الجمعة بالصوم. ولكن عند هؤلاء من خصه فلا إثم عليه، لأنهم يقولون النهي هنا للتنزيه للكراهة، بمعنى أنه يكره للمسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام. إذا فمن ترك تخصيصه بالصوم فهو مأجور مثاب، فهو مأجور مثاب، لأن التارك المكروه يثاب. ولكن من خصه بالصوم فلا إثم عليه، لأنه لم يرتكب محرما بل فعل يعني شيئا مكروها في الشرع، بل فعل شيئا مكروها في الشرع. فقالوا الكراهية هنا والنهي هنا يعني للتنزيه. وذهب بعض العلماء إلى تحريم تخصيص يوم الجمعة بالصيام، يعني بعض العلماء يعني ذهبوا إلى أن يعني صيام يوم تخصيص يوم الجمعة بالصيام منهي عنه، والنهي هنا للتحريم. وممن صرح بذلك ابن حزم الظاهري، رحمة الله عليه صرح بأن هذا النهي للمنع وللتحريم، والقول بالمنع القول بمنع يعني صيام يوم الجمعة وتخصيصه بالصوم وأن ذلك على سبيل المنع والتحريم يعني منقول عن بعض السلف، منقول عن بعض السلف كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري رضي الله عن الصحابة جميعا، رضي الله عن الصحابة جميعا. وأدلة هذين القولين هي الأحاديث السابقة، أدلة هذين القولين الأحاديث السابقة، الأحاديث التي نهت عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، إلا أن الجمهور حملوا هذا النهي على الكراهة وعلى التنزيه، والذين قالوا هو حرام حملوه على ماذا؟ على المنع والتحريم. والقول بأن هذا النهي للمنع والتحريم يعني قول قوي، قول قوي بدليل ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، يعني وجدها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها أصمت أمس؟ يعني هل صمت أمس؟ هل صمت يوم الخميس؟ قالت لا. قال لها عليه الصلاة والسلام أتصومين غدا؟ يعني هل لك نية في أن تصومي غدا يعني السبت؟ قالت لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن فأفطري. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، قال فأفطري. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تفطر، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفطر. والأصل في الأمر هو الوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام شاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها وأوجب عليها أن تفطر ذلك اليوم، وهذا يدل على أن تخصيص يوم الجمعة بصيام محرم، ولولا يعني هذا المنع والتحريم لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية يعني أن تفطر ذلك اليوم ما دامت أنها لم تقرنه بيوم آخر ولم تنوي أن تقرنه بيوم آخر. إذا ف يعني هذا القول كما قلت يعني قول قوي جدا، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، والأصل أيضا في النهي في الأحاديث السابقة هو المنع والتحريم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، والأصل في النهي أنه للتحريم. ولا توجد يعني قرينة حسب علمي يعني تدل على أن هذا النهي للكراهة لا للتحريم، بل القرائن تؤكد أنه للمنع والتحريم كما مر معنا في حديث جويرية رضي الله عنها وأرضاها. وذهب بعض العلماء هو قول الحنفية إلى أن صيام يوم الجمعة جائز شرعا ولا كراهة فيه، ولا كراهة فيه. وحجتهم أو هو قول المالكية، نعم أنا ذهب بالي إلى الحنفية ولكنه قول المالكية، نعم أنا كتبت هنا وذهب مالك إلى جواز صوم الجمعة وأنه يعني لا يكره صوم، ولكن هذا القول هل هو قول الحنفية يعني لا يحضرني الآن، ولكن هو مذهب الإمام مالك. ولهذا الداودي رحمة الله عليه يعني نقل عن الإمام مالك أنه يعني قال بجواز صيام يوم الجمعة من غير كراهة، وقال الداودي معلقا على ذلك ولعل النهي لم يبلغ الإمام مالك رحمة الله عليه، ولكن هذا القول يعني هل هو يعني أيضا يعني قول الحنفية؟ يعني غالب ظني أنه لا، يعني هو قول الحنفية أيضا أنهم يعني يرون جواز يعني صوم الجمعة من غير كراهة. المهم أن بعض الأئمة ذهبوا إلى جواز صيام يوم الجمعة من غير كراهة، وحجتهم في ذلك ما رواه أحمد الإمام أحمد في المسند، ورواه أيضا النسائي في سننه، والترمذي وابن ماجه وغيره، عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وغرة الشهر أوله، غرة الشهر المراد بذلك أول الشهر. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل شهر يصوم في أوله 3 أيام. يقول ابن مسعود: وقلما كان يفطر يوم الجمعة. يقول: وقل يعني قليلا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر يوم الجمعة. وهذا الحديث رواه يعني من سبق بسند حسن، إذا فقالوا دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام يوم الجمعة، قالوا: فدل ذلك على جواز ذلك، وأنه لا كراهة، في صوم يوم الجمعة. وهذا الحديث طبعا قد يجعل دليلا، يعني يدل على أن النهي في الأحاديث السابقة يعني ليست للتحريم بل للكراهة، طبعا يصبح دليلا لذلك، ولكنه ليس صريحا في ذلك، لماذا؟ لأنه ليس في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصه بالصوم، بل يحتمل أن يكون المراد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه مع غيره، من الأيام، بأن يقرنه بغيره من الأيام. فليس في هذا الحديث التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يفرد الجمعة بصيامه. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وليس فيه حجة، يعني لمن قال بجواز صيام يوم الجمعة يعني من غير نهي ولا كراهة، قال: وليس فيه حجة، لأنه يحتمل أن يريد أنه كان لا يتعمد فقره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها. أعيد قراءة الكلام: وليس فيه حجة، لأنه يحتمل أن يريد، يعني مقصود ابن مسعود ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتعمد فقرة، يعني فقرة يوم الجمعة، إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في بعض الأيام يعني يسرد الصوم، يعني يصوم أياما متتابعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه مع الأيام، ولا يتعمد ماذا؟ فطره. ثم قال الحافظ في تمام كلامه قال: ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الحديثين، جمعا بين الحديثين. طيب، إذا ما معنى هذا الكلام؟ معنى كلام الحافظ رحمه الله أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس صريحا في أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقص يوم الجمعة بالصوم، وهذا أنا يظهرني أنه يستحيل أن يقصر بذلك. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يخص يوم الجمعة بالصوم ثم هو يكثر من هذا الفعل؟ يعني حتى لو قلنا بأن هذا الصيام مكروه، طبعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحمل على ماذا يا جماعة؟ على الأفضل والأكمل، صح ولا لا؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على المكروه هذا يعني لا يعرف. قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه أحيانا لبيان الجواز، ولكن لا يداوم على ذلك، لا يكثر من ذلك. واضح يا جماعة؟ إذا فالحاصل أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه يعني يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الجمعة ولكن مع الأيام، يصومه مع باقي الأيام، كان يشرد مثلا الصوم لعدة أيام كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس منهيا عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ماذا يا جماعة؟ عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم وعن إفراده بالصوم، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يصومه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضمن أيام صامها عليه الصلاة والسلام فهذا لا يدخل في صورة النهي أصلا، ولهذا الراجح بلا شك من أقوال العلماء أن تخصيص يوم الجمعة بصوم منهي عنه، لا شك أن هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح. يبقى فقط يعني النظر، يعني هل هذا النهي هو نهي كراهة وتنزيه أم أنه نهي منع وتحريم؟ والأقرب كما قلت أنه يعني نهي منع وتحريم، لأنه هو الأصل في النهي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجويرية بأن تكثر يوم الجمعة، والأصل أيضا في أمره أنه للوجوب. إذا فحاصل الآن هذه الأحاديث، أن المسلم منهي شرعا عن تخصيص يوم الجمعة للصوم، والتخصيص كما قلنا هو أن يصومه الإنسان، يعني معتقدا بأن صيامه يعني له مزية، هذا هو معنى التخصيص، أن يصومه الإنسان معتقدا بأن له مزية، وأن يقصده الإنسان بالصوم، يعني يكون الإنسان بإمكانه أن يصوم باقي الأيام ولكن لا يصوم، ثم إذا جاء يوم الجمعة قصده بالصوم وخصه بالصوم، فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فمن صام يوم الجمعة من غير تخصيص فصيامه جائز، كأن يوافق كما قلنا عادة اعتاد الإنسان على صيامها، فإذا وافقت هذه العادة يوم الجمعة فله أن يصوم. أيضا من الصور الجائزة أن يقرنه بصوم يوم آخر، كان يصوم الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة مع السبت وهكذا. هكذا أيضا لو أن الإنسان مثلا يقول أنا أحب أن أصوم، ولكنني أعمل عملا شاقا، يعني طوال الأسبوع أعمل عملا شاقا، يقول أنا السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس هذه الأيام أعمل فيها وعمل شاق متعب ولا أتمكن من الصيام في هذه الأيام، وعندي يوم الجمعة يوم عطلة، هل يجوز أن أصوم في يوم الجمعة في هذه الحالة؟ نقول يجوز، يجوز. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة أيضا لم يقصده بالصوم، يعني صام هذا اليوم لأنه اليوم الذي يتيسر له فيه صوم وهو يحب الصيام، هو يوم تيسر له فيه أن يصوم فصام لأجل هذا المعنى، ولم يقصد ماذا؟ أن يخصه بصوم وأن يقصده بصوم. إذن فالحاصل أن المنهي عنه هو تخصيص يوم الجمعة بالصوم، هو تخصيص يوم الجمعة بالصوم. ولهذا يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، يقول: ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر. يعني بعض الناس قد تكون له عادة أنه يصوم أول يوم من كل شهر، يقول: أنا أول يوم من كل شهر أصومه، أو آخر يوم من كل شهر أصومه، أو وسط الشهر أصومه. يقول: ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره أو يوم نصفه ونحو ذلك، نص عليه أحمد في رواية الأثرم، قال: قيل لأبي عبد الله وهو الإمام أحمد: صيام يوم الجمعة يعني ما حكمه؟ قال: فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال، أي قال الإمام أحمد رحمه الله: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا. قلت: رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت فصام الجمعة مفردا، فقال الإمام أحمد: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. انتهى كلام يعني الإمام أحمد وكلام ابن قدامة رحمه الله. وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم وفي هذه الأحاديث: الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم جمعة لم يكره بهذه الأحاديث. شخص مثلا نذر شخص، هذا الشخص شفي مريضه مثلا في أول شهره، يعني في شهر واحد من شهر هجري شفي مريضه، ففرحا بشفاء مريضه قال: لله علي أن أصوم أول كل شهر، وهو تاريخ يعني شفاء هذا المريض، قال: لله علي أن أصوم أول كل شهر. فإذا جاء تاريخ واحد من كل شهر يصوم، لأنه داخل في هذا النفع. طيب، أول شهر لو وافق يوم الجمعة هل يصومه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه لم يقصده بالصوم، وإنما قصد أن يصوم ماذا؟ ما نذره. ولهذا قال: أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبدا فوافق يوم جمعة لم يكره، قال لهذه الأحاديث. وقال ابن القيم في زاد المعاد: فإذا صام يوما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم الجمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. إذا يعني كل هذه الأقوال يعني لهؤلاء العلماء يعني تدل على أن المنهي عنه هو أن يخص يعني يوم الجمعة بالصيام، وعرفنا معنى التخصيص. يبقى الآن البحث: لماذا نهي عن صوم يوم الجمعة؟ لماذا نهي عن صوم يوم الجمعة؟ هذه المسألة بحثها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وذكر عدة أقوال للعلماء في ذلك. فمنهم من قال: نهي عن صوم يوم الجمعة لأنه يوم عيد، يعني هو عيد أسبوعي، فنهي عن صومه لأجل ذلك. والعيد طبعا لا يصام، قالوا هو يوم عيد والعيد لا يصام. ثانيا منهم من قال لأن يوم الجمعة يعني شرع فيه العديد من العبادات، يعني شرع فيه يعني التبكير إلى صلاة الجمعة، وشرع فيه يعني حضور الخطبة، وشرع فيه صلاة الجمعة، وشرع فيه الإكثار من الدعاء والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف وغير ذلك. فقالوا يعني نهي عن صيام هذا اليوم حتى لا يضعف الإنسان عن أداء هذه العبادات والطاعات التي تكون في يوم الجمعة. قول ثالث منهم من قال نهي عن صومه خوفا من المبالغة في تعظيمه، يعني حتى لا تعظم يوم الجمعة تعظيما زائدا يعني فوق ما يستحق، فنهي عنه لأجل ذلك. ومنهم من قال خوف، يعني نهي عن صومه لخوف اعتقاد يعني وجوب هذا الصوم. ومنهم من قال خشية أن يفرض على الأمة، ومنهم من قال مخالفة للنصارى، مخالفة للنصارى، لأن يعني عند النصارى فيما نقله الحافظ يعني يجيبون صيام هذا اليوم، يجيبون صيام يوم الجمعة، فمخالفة لهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. كل هذه الأقوال كما قلت يعني نقلها الحافظ رحمة الله عليه في فتح الباري، ولعل أقرب هذه الأقوال هو القول الأول، هو القول الأول، ثم أيضا يليه في القوة القول الثاني. إذا فهذا اليوم هو يوم الجمعة يعني نهي عن صيامه لأنه يوم عيد، لأنه يوم عيد، فهو عيد أسبوعي، عيد أسبوعي يتكرر في كل أسبوع، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه لأجل هذا المعنى. وقد جاء في الآثار ما يدل على هذا المعنى، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن قيس ابن سكن قال مر ناس من أصحاب عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود، قال مر ناس من أصحاب عبد الله على أبي ذر يوم الجمعة وهو صيام، وأصحاب ابن مسعود كانوا يصومون هذا اليوم ويحتجون بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قل أن يفطر يوم الجمعة. فيقول مر ناس من أصحاب عبد الله على أبي ذر، هو الغفار صحابي المعروف، على يوم الجمعة وهو صيام، فقال لهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال أقسمت عليكم لتفطرن فإنه يوم عيد، فإنه يعني يوم الجمعة يوم عيد. وجاء أيضا في أثر لعلي ولكن في سنده ضعف أنه قال ولا يصوم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر، ولكن في سنده ضعف، في سنده ضعف، كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أرواح الغريب، ولذلك يعني لا يغتر يعني بتحسين الحافظ رحمه الله لإسناد هذا الأثر في فتح الباري، فإسناده ضعيف وليس بحسن كما قال الحافظ ابن حجر. فالحاصل أن يوم الجمعة نهي عن صومه لأنه يعني شبيه بأيام العيد، وأيام العيد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه. ولكن طبعا يعني عيدية يوم الجمعة ليس كالأعياد التي يحرم عن صيامه، يعني كيوم الفطر والأضحى، طبعا يوم الفطر والأضحى يعني يحرم صيامها مطلق، يعني يحرم صيامها مطلق، حتى لو قرنت يعني بأيام أخرى لا يجوز صيامه، يعني بخلاف يعني يوم الجمعة إنما نهي عن تخصيصه بالصوم كما سبق. طيب قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنه، أي عن أبي هريرة دائما رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال رواه الخمسة، والخمسة هم من يا جماعة؟ الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. قال رواه الخمسة واستنكره أحمد، يعني قال ما معنى استنكره أحمد؟ أي قال عنه حديث منكر، قال عنه حديث منكر. وطبعا النكارة، طبعا هناك نكارة اصطلاحية، المنكر يعني في علم يعني مصطلح الحديث، الحديث المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا بروايته ماذا؟ الثقات، يعني الراوي الضعيف إذا روى شيئا خالف فيه الثقات يقال عن حديثه ماذا؟ منكر، يقال هذا حديث منكر. والشاذ الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا بروايته الثقات، ما رواه الثقة مخالفا بروايته الثقات يقال عن حديثه ماذا؟ شاذ. إذن هذا شاذ وذاك منكر، هذه النكارة في الاصطلاح. ولكن كلمة واستنكره أحمد، النكارة هنا يعني لا يقصد بها النكارة الاصطلاحية، وإنما المراد يعني بالنكارة هنا يعني نكارة المتن، المراد بالنكارة هنا نكارة المتن. وهذه الكلمة كثيرا ما يطلقها العلماء والمحدثون في الأحاديث التي تخالف أحاديث أشهر منها، تخالف أحاديث أشهر منها، يعني إذا جاء حديث وجاء في متن هذا الحديث ما يخالف أحاديث أشهر منه وأكثر منه، فكثيرا ما يطلقون على هذه الأحاديث ماذا؟ النكارة. هذا سيمر معنا يعني في درس اليوم، يعني في هذا الحديث وفي حديث آخر، في هذا الحديث وفي حديث آخر إلا بلغناه قبل. إذا هذا هو معنى النكارة هنا، يعني النكارة هنا معناها يعني نكارة المتن، يعني متنه يعني فيه نكارة. لماذا؟ لأن هذا الحديث ظاهره يدل على منع صيام النصف الثاني من شعبان، لأنه جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. إذن ما تضمنه هذا الحديث أنه يشرع للمسلم أن يصوم النصف الأول من شعبان، ولا يشرع له أن يصوم النصف الثاني، صح ولا لا؟ هذا هو معنى الحديث. ولكن إذا نظرنا إلى أحاديث أخرى هي أصح من هذا الحديث وأكثر من هذا الحديث وأشهر من هذا الحديث، يعني نجد يعني فيها ما يدل على أن صيام النصف الثاني من شعبان يعني أمر جائز ومشروع ولا نهي فيه. ولذلك استنكر الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني متن هذا الحديث، وهكذا يعني استنكره يعني غير واحد من أهل العلم، يعني منهم أبو زرعة الرازي، ومنهم يحيى ابن معين، وقبلهم أيضا عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه. يعني عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله هو يعني من المحدثين الذين سمعوا هذا الحديث وامتنعوا من التحديث به، يعني هو سمع هذا الحديث من شيوخه ولكن امتنع من التحديث به. لماذا؟ لأن النكارة التي فيه. ولكن هذا الحديث يعني بالنظر إلى إسناده فهو يعني حديث ثابت وصحيح، هذا الحديث حديث ثابت وصحيح. لماذا؟ لأنه من رواية العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. هذا الحديث من رواية العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. والعلاء ابن عبد الرحمن ثقة، وإن كان طبعا في حفظه يعني شيء كلام، ولكنه هو من جملة الثقات. وهكذا أيضا أبوه يعني ثقة، وأبو هريرة يعني صحابي يعني معروف مشهور. إذن يعني هذا الحديث يعني من حيث يعني إسناده هو حديث ثابت وصحيح، ولذلك صححه يعني غير واحد من أهل العلم، صححه غير واحد من أهل العلم. وابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، وتهذيب السنن هو عبارة عن تعليقات لابن القيم رحمه الله على سنن أبي داود، ففي هذا الكتاب دافع ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث وعن صحته وأنه حديث ثابت وصحيح. ومما صححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله. إذن هو بالنظر إلى الصناعة الحديثية كما يقال هو حديث ثابت وصحيح، ولكن يبقى الإشكال في متنه، يعني كيف يذهب النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام النصف الثاني من شعبان والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه؟ ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصوم شعبان كله، هكذا جاء في بعض الألفاظ، كان يصوم شعبان كله، وفي لفظ أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. ومر معنا أيضا في حديث يعني أسامة بن زيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إكثاره من الصوم في شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. سأله أسامة عن ذلك فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. إذن فالأحاديث الصحيحة، والكثيرة والمشهورة والمعروفة يعني تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يصوم من النصف الثاني من شعبان، فكيف يعني ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ طيب، ولكن كما قال يعني بعض العلماء يعني يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، بأن يقال بأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام النصف الثاني من شعبان المراد بذلك تخصيصه بالصوم، أن يخص بالصوم، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوم، قالوا معناه أنه لا ينبغي للإنسان أن يخص النصف الثاني من شعبان بالصوم. يعني شخص مثلا يعني يدخل عليه شهر شعبان فلا يصومه، يدخل عليه النصف الأول من شعبان لا يصوم منه شيئا، ثم إذا انتصف شعبان يبدأ يصوم، كأنه يعتقد بأن النصف الثاني يعني له مزية، على النصف الأول فيخصه بالصوم. قالوا فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من صام النصف الثاني من شعبان مع النصف الأول، لأن صيام شعبان كله يعني أمر مرفض يعني فيه شرعا، فإذا صامه على وجه على هذا الوجه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه فلا بأس بذلك، وهذا لا ينهى عنه. يعني لو أن الإنسان صام الثاني النصف الثاني مع النصف الأول فهذا لا بأس يعني بفعله، بل فعله مستحب ومشروع، ولكن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يخص النصف الثاني من شعبان بأن يعتقد بأن النصف الثاني يعني له مزية عن النصف الأول، وأن صيام النصف الثاني أفضل من النصف الأول، فهذا هو المنهي عنه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، قال حمل الإمام أحمد، يقول ابن القيم حمل الإمام أحمد حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه، عن ابتداء الصوم فيه، بمعنى أن الإنسان لا يصوم النصف الأول ثم يبتدئ صيامه من النصف الثاني، طبعا مخصصا له بذلك، مخصصا له بذلك. لماذا أنا أقول هذه العبارة؟ يعني حتى نخرج بعض الصور، لأن أحيانا الإنسان قد يصوم النصف الثاني دون أن يكون مخصصا يعني لهذا النصف الصيام. شخص مثلا في النصف الأول من شعبان كان مسافرا ورجع من سفره في النصف الثاني فصام، لا بأس بذلك. شخص مثلا يعني كان في النصف الأول يعني في عمل، في النصف الثاني أخذ مثلا عطلة إجازة فصام لأنه تيسر له فيه صوم، لا بأس بذلك. إذا قال أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه، قال وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول فلا يكره، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وطبعا هناك يعني من جمع يعني هذا بين هذه الأحاديث بجمع آخر، فمن العلماء من قال بأن النصف الثاني من شعبان الأصل جواز صيامه، منهم من قال النصف الثاني من شعبان الأصل جواز صيامه للأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، ولكن لو أن شخصا كان الصيام يضعفه، يعني إذا صار فإن الصيام يؤثر فيه ويجعله ماذا؟ يعني ضعيفا، ويجعله ضعيفا. فقال بعض العلماء فهذا الأفضل في حقه ألا يصوم النصف الثاني من شعبان، ألا يصوم النصف الثاني من شعبان. لماذا؟ لأنه إذا صامه سيدخل عليه شهر رمضان وهو في حالة ماذا؟ في حالة ضعف، في حالة ضعف. قال ففي هذه الحالة الأولى في حقه أن يفطر ماذا؟ النصف الثاني من شعبان، حتى إذا دخل عليه شهر رمضان يعني صامه بكل قوته ونشاطه، صامه بكل قوته ونشاطه. قالوا فهذا النهي يعني محمول في حق من يضعفه الصوم. وهذا الجمع ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري واستحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولكن أقوى منه فيما يظهرني والله تعالى أعلم هو ما ذكره ابن القيم عن الإمام أحمد، وأن هذا النهي يعني في حق محمول في حق من يخص النصف الثاني بالصوم، وأما من صام الثاني مع الأول فهذا لا حرج عليه إن شاء الله. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. قال رواه الخمسة وروى رجال الثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ، وقال أبو داود هو منسوخ. أولا صحابي هذا الحديث هي امرأة واسمها الصماء بنت بسر رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية، وهي صحابية رضي الله عنها وأرضاها. وما يتعلق بتخريج الحديث فيقول الحافظ رواه الخمسة، والمراد بالخمسة الإمام أحمد وأصحاب سنن الأربعة. هذا الحافظ ورجاله ثقات، يعني رجال إسناده ثقات، ولكن هذا لا يكفي في الحكم على الحديث بماذا بالصحة، لأن ثقة الرواة هذا شرط من شروط الصحة وليس كل الصحة. ولذلك من شروط الصحة أن يخلو الحديث من الشذوذ أو العلة. ولهذا الحافظ ابن حجر يعني بعد أن ذكر بأن رجال إسناد هذا الحديث ثقات أتبعه بقوله إلا أنه مضطرب. إذا هذا الحديث فيه علة، هذا الحديث فيه علة وهي الاضطرار، يعني في سند هذا الحديث اضطرار، في سند هذا الحديث اضطرار. وطبعا لا يسعني لا يكفيني الوقت الآن، أرى يعني الوقت يعني ضيقا، احنا المفروض نتوقف على الدرس يعني مع انتهاء صلاة العشاء عادة، يعني راح نتوقف تقريبا على 8:15، فيعني أريد أن أختم يعني الكلام عن مسألة يعني صيام السبت في هذا المجلس. ولهذا كما قلت يعني لا يسعني الوقت يعني لشرح الاضطراب الذي في إسناد هذا الحديث، ولكن خلاصة يعني ما يقال في تخريج هذا الحديث وإسناده أنه فعلا وحقا يعني هذا الحديث في إسناده اضطراب، هذا الحديث في إسناده اضطراب، ولكن هذا الحديث له عدة طرق، هذا الحديث له عدة طرق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض تلك الطرق سالم من هذا الاضطراب، وبعض تلك الطرق سالم من هذا الاضطراب الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولذلك فالصحيح في أقوال العلماء في تخريج هذا الحديث أنه حديث ثابت وصحيح، الصحيح في يعني تخريج هذا الحديث أنه حديث ثابت وصحيح. ولذلك يعني صححه غير واحد من أهل العلم أيضا، ومن أراد أن يتوسع في تخريج هذا الحديث فعليه بكتاب الإرواء للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فإنه يعني توسع في تخريج هذا الحديث وخلص الشيخ رحمه الله إلى صحة يعني هذا الحديث. إذن فهذا الحديث حديث ثابت وصحيح. قال الحافظ وقد أنكره مالك، وهذا أيضا كما قلت يعني يعود على متنه، يعني الإمام مالك رحمة الله عليه يعني أنكر أيضا متن هذا الحديث، أنكر متن هذا الحديث، بل الإمام مالك رحمه الله قال عن هذا الحديث بأنه حديث كذب، قل هذا الحديث حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك طبعا لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن متن هذا الحديث معارض أيضا لأحاديث كثيرة جدا تدل على يعني جواز صيام يوم السبت، أحاديث كثيرة جدا تدل على جواز صيام يوم السبت. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه قال هذا حديث كذب، يعني لا يمكن أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، وهو عليه الصلاة والسلام دلت أحاديثه عليه الصلاة والسلام على جواز صيامه. ولهذا أنكر الإمام مالك رحمه الله متن هذا الحديث، ولهذا قال الحافظ هنا قال ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك. وقال أبو داود هو منسوخ، أبو داود صاحب السنن قال هذا الحديث منسوخ. لماذا؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام أيضا لأن هذا الحديث معارض يعني بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز صيام يوم السبت. إذن يعني خلص أبو داود رحمه الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن صيام يوم السبت في أول الأمر، في أول الأمر، ثم يعني أباح النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد ذلك صيامه. ولهذا قال أبو داود رحمه الله بأنه حديث هذا منسوخ. أما ما يتعلق بمتن الحديث فالحديث واضح، قال عن الصماء بنت مسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت، وقوله أيضا هنا لا تصوموا يوم السبت أي لا تخصوه بالصوم، لا تصوموا يوم السبت أي لا تخصوا يوم السبت بالصوم ولا تقصدوه بالصوم. إذن فنهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن تخصيص يوم السبت بالصوم كنهيه هناك عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، لا فرق بينهما، لا فرق بين المسألتين إطلاقا. قال لا تصوموا يوم السبت أي لا تخصوه بالصوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا فيما افترض عليكم، يعني إذا كان الصوم فرضا فلا بأس من تخصيص يوم السبت بالصوم، إذا كان الصوم فرضا فلا بأس من تخصيصه بالصوم. وهذا طبعا يعني له صور، له صور، يعني شخص مثلا نذر كما قلنا أن يصوم بداية كل شهر، شخص نذر أن يصوم بداية كل شهر فوافقت بداية شهر يوم السبت، نقول له صم يوم السبت لأنك تصوم نذرا، والنذر فرض. صورة أخرى ذكرها ابن القيم، شخص مثلا أسلم في آخر شهر رمضان ولم يبق منه إلا يوم واحد ووافق يوم السبت، يصومه أم لا؟ يصومه، لأنه يصوم ماذا؟ فرضا. إذا فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة الفرض، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، ولكن في غير هذه الحالة، في غير هذه الحالة فالتخصيص باق على أصله، يعني ليس لك أن تخص هذا اليوم بالصوم لأن هذا اليوم ليس له مزية عن سائر الأيام. لماذا تصوم يوم السبت؟ على ما صوم يوم الأحد يوم الاثنين، فنهى عن تخصيص يوم السبت بالصوم. ولهذا قال فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، يعني ورق العنب أو عود شجرة، فلينظر، تأكيدا منه عليه الصلاة والسلام على نهيه عن تخصيص هذا اليوم بالصوم. إذا هذا هو يعني معنى هذا الحديث. ثم أتبع الحافظ رحمه الله هذا الحديث بحديث آخر فقال، يعني أنا أذكر حديث ثاني ثم أتكلم عن المسألة. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة قال وهذا لفظه. أولا روي هذا الحديث أيضا امرأة هي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث أخرجه النسائي أي في سننه قال وصححه ابن خزيمة أي خرجه في كتابه الصحيح قال وهذا لفظه. وهؤلاء يعني رواه النسائي وابن خزيمة ورواه أيضا الإمام أحمد وغيره، وهو يعني حديث حسن، يعني هذا الحديث يعني أقل درجاته أنه حديث حسن، وهو يعني إلى القوة يعني أقرب، يعني الأقرب أن يقال في إسناده بأنه إسناد قوي، وكلمة إسناد قوي يعني أقوى من كلمة إسناد حسن، لأن الإسناد القوي قريب من الإسناد الصحيح. إذا فأقل درجات يعني هذا الحديث أنه حسن، أنه إسناد حسن. وأنبه بهذه المناسبة بأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قد تردد كثيرا في الحكم على هذا الحديث، تردد كثيرا في الحكم على هذا الحديث. ولذلك الذي يقرأ يعني كتب الشيخ الألباني وتخريجاته يعني في هذا الحديث بالذات يعني قد لا يصل إلى خلاصة للشيخ الألباني في حكمه على هذا الحديث، فتجده في بعض المؤلفات يضعفه، يقول إسناده ضعيف كما فعل في السلسلة الضعيف، وفي بعض مؤلفاته حسنه، قال هو حسن ولا أذكر الآن هل صحيح أم لا، المهم حكم على إسناده بأنه حسن. وفي بعض المؤلفات يذكر بأنه كان يضعفه ومال إلى تحسينه كما فعل في الأرواح، وفي بعض المؤلفات فعل العكس، يعني ذكر بأنه كان يحسن الحديث أو يصححه، يقول والأقرب أنه ضعيف، يقول والأقرب أنه ضعيف. إذا فالحاصل أن الشيخ رحمه الله يعني كان يتردد في الحكم على هذا الحديث، والذي جعل الشيخ يتردد هو متن الحديث، قضية صيام يوم السبت، لأن الشيخ كما تعلمون يعني كان يمنع من أنبت أن يصام يوم السبت، هذا الذي يعني جعله يتردد في يعني الحكم على هذا الحديث. وإلا فعلى طريقة يعني الشيخ الألباني رحمه الله يعني المعروفة يعني في كتبه وتخريجه، يعني على طريقته أو طريقته تقتضي أن يحسن الحديث، طريقته رحمه الله تقتضي أن يحسن الحديث. إذن فهذا الحديث يعني كما قلت إسناده قوي، لماذا؟ لأنه من رواية عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي عن أبيه عن كريب عن أم سلمة، وهذا الإسناد إسناد حسن. لماذا؟ لأن عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد هذا أولا ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وسئل عنه علي بن المديني رحمة الله عليه فقال هو وسط. واش معنى وسط يا جماعة؟ الراوي الوسط هو الذي حديثه حسن، إذا قال هو وسط. وهذا الراوي أيضا روى عنه جمع كبير جدا من الثقات، ولهذا حتى لو سلمنا بأنه مقبول كما يقول الحافظ ابن حجر في التقريب، ابن حجر يعني في ترجمته في التقريب قال مقبول، ولكن القاعدة أن المقبول الذي روى عنه جمع كبير من الثقات ماذا يا جماعة؟ يمشى حديثه، ثم يعني هذا الراوي لا يستحق كلمة مقبول، لأن المقبول هو الذي لم يوثقه معتبر، لم يوثقه معتبر، وإنما وثقه مثلا ابن حبان وهو متزاهل، ولكن هذا الراوي وجدنا فيه قول علي بن المديني بأنه وسط، وعلي بن المديني من الأئمة المعتدلين يعني في الجرح والتعديل، ف يعني توثيقه مقبول يقبل. إذا روى عنه جمع كبير من الثقات، ووثقه الحافظ الذهبي في كتابه الكاشف، ووثقه أيضا الدارقطني كما في سؤالات البرقاني للدارقطني. إذا فهو يعني أقل أحواله أنه حسن الحديث. وأما أبوه اللي هو محمد بن عمر بن علي فوثقه أيضا ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف ثقة، وقال في الميزان ما علمت به بأسا ولا رأيت لهم فيه كلاما، وروى عنه أيضا جمع من الثقات ووثقه الدارقطني كما في سؤالات البرقاني أيضا، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق. إذا وطبعا كريب مولى ابن عباس ثقة، وأم سلمة صحابي، إذا فهو يعني إسناد حسن، فهو بإسناد حسن. نأتي الآن إلى مسألة يعني صيام يوم السبت. صيام يوم السبت هل هو جائز أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أن صيام يوم السبت جائز ولا نهي فيه ولا كراهة فيه، هذا الذي عليه أكثر العلماء أن صيام يوم السبت جائز ولا كراهة فيه ولا نهي فيه. وطبعا حجة هذا ما سيأتي يعني من الأحاديث. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن صيام يوم السبت منهي عنه، إلى أن صيام يوم السبت منهي عنه، ولكن المنهي عنه هو أن يخص بالصوم، هو أن يخص بالصوم. ولذلك فيجوز عند هؤلاء حتى الذين قالوا بأن صيام يوم السبت منهي عن صيامه، عندهم أن النهي هو عن التخصيص، أن يخص هذا اليوم بالصوم. ولذلك فمن صامه من غير تخصيص فصيامه جائز. كيف يصومه من غير تخصيص؟ كما شرحنا في قضية الجمعة، شخص مثلا صام لأنه وافق عادة له أن يصومها فصامه لأجل تلك العادة، هذا لا يعد تخصيصا. صمت يوم عرفة ووافق عرفة يوم سبت، هذا ليس تخصيصا فعلا. صمت عاشوراء ووافق أنه في يوم سبت. صمت صيام داود تصوم يوما وتفطر يوما فوافق يوم صومك صوم يوم السبت، لا بأس بذلك، هذا ليس تخصيصا، هذا ليس تخصيصا باتفاق العلماء. أيضا من الصور التي تخرج عن التخصيص إذا قارنته بغيره، صمت الجمعة والسبت أو صمت السبت والأحد، هذا جائز لأن هذا لا يعد تخصيصا. فيوم السبت إذا قارنته بغيره فلا يعد ذلك تخصيصا له. إذا فالمنهي عنه هو أن يخص هذا اليوم بالصوم، هو أن يخص هذا اليوم بالصوم. إذا فحاصل هذه الأقوال الآن أنه من العلماء من قال بأنه لا نهي عن صيامه أصلا، وهذا قول يعني أكثر العلماء، والكثير من أهل العلم يضعفون هذا الحديث، يضعفون هذا الحديث. ولكن الذين صححوه، الذين صححوه كما سيأتي أنقل لكم يعني أقوالهم، الذين صححوه قالوا هذا الحديث إنما نهى عن تخصيص يوم السبت بالصوم، وأما من صام من غير تخصيص فلا حرج عليه. والأدلة الدالة على جواز صوم يوم السبت من غير تخصيص يعني أنها أكثر من أن تحصى، هي كثيرة جدا. منها ما جاء ما مر معنا في حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الذي يصوم يوما بعده سيصوم ماذا؟ السبت. ستصوم الجمعة والسبت. إذا فصيام الجمعة والسبت جائز بنص هذا الحديث. وأيضا في حديث جويرية لما صامت يوم الجمعة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذا فأفطر. فلو قالت نعم لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تفطر ماذا يوم الجمعة؟ لأنها ستصوم ماذا يوم السبت، هذا ليس تخصيصا. أيضا لو أن الإنسان صام السبت والأحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حديث أم سلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام ماذا يعني يوم السبت والأحد، يجمع بين هذين اليومين، صيامه هذا جائز بنص الحديث، ولا يعد هذا أيضا تخصيصا، ولا يعد هذا أيضا تخصيصا. إذا فالمنهي عنه هو التخصيص، المنهي عنه هو التخصيص. ولذلك كما قلنا يعني من صام صيام داوود ف يجوز. وفي صيام داود ستصوم يوم السبت وحده، في صيام داود ستصوم يوم السبت وحده، يعني تصوم ماذا؟ يعني تفطر الجمعة وتصوم السبت وتفطر الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر صيام داود وأخبر بأنه أفضل الصيام، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يصوم صيام داود، لم يأمر أن يفطر يوم السبت. وهذا أيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على صيام أيام البيض، حتى على صيام أيام البيض، والذي يصوم أيام البيض ويداوم على ذلك في يعني كل شهرين ثلاثة سيصوم في يوم السبت. هكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، والذي يصوم شعبان كله لابد أن يصوم في يوم السبت. إذن فالأحاديث كما قلت الأحاديث الدالة على جواز صيام يوم السبت يعني أكثر من أن تحصر. إذن فالحاصل أن الصواب من أقوال العلماء مع القول بتصحيح هذا الحديث، أن الصواب من أقوال العلماء أن يوم السبت ينهى عن تخصيصه بالصوم، وأما من لم يخصه بالصوم بأن صام اليوم الذي اعتاد صيامه، إذا صام اليوم الذي اعتاد صيامه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يوافق صوما كان يصوم أحده، وقد يوافق ذلك يوم سبت. إذن فالإنسان إذا صام يوما اعتاد على صيامه ووافق يوم سبت فلا بأس بصيامه، أو صام الإنسان يوما قبله أو يوما بعده فلا بأس بصيامه، وأن هذه الصور لا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي. يعني أنا أقول لكم يعني بعض أقوال العلماء في ذلك، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال والمكروه إفراده، يعني المكروه هو إفراد يعني يوم السبت بالصوم، قال فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية، قال وإن وافق صوما لإنسان لم يكره لما قدمناه. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، يكره إفراد يوم السبت بالصوم فإن صام قبله أو بعده معه لم يكره، إلى أن قال والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا يعني الشافعية أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء. وقال ابن القيم في تهذيب السنن، معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده. ثم قال وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره، فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النذر فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقة عادة. قال فالمزيد للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره، وأما النفل فالمزيد للكراهة ضم غيره إليه أو موافقة عادة ونحو ذلك. وقال ابن خزيمة في صحيحه، باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم، ثم أورد حديثه تحته حديث النهي، ثم قال باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم لا إذا صام صائم يوما قبله أو يوما بعده. ثم قال بعد ذلك باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده. وقال البيهقي في سننه، وقد مر في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في الباب قبله ما دل على جواز صوم يوم السبت وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له والله أعلم. وقال ابن حبان في صحيحه: ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا، ثم ذكر حديث النهي، ثم قال: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت، مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه. وقال البغوي في شرح السنة: باب كراهية صوم يوم السبت وحده، ثم ذكر حديث النهي، ثم قال: ومعنى الكراهية في تخصيص يوم السبت بالصوم أنه يوم تعظمه اليهود إلى آخر، يعني كلام العلماء يعني في هذا الباب يعني كثير جدا. ولهذا فالحاصل يعني حاصل كلام العلماء في هذه المسألة أن يوم السبت ينهى عن تخصيصه بالصوم، ينهى عن تخصيصه بالصوم، وأما من صامه من غير تخصيص فصيامه جائز. يبقى فقط النظر في معنى النهي عن صوم يوم السبت. النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت، هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ هل هو للتحريم أو للكراهة؟ الذي وقفت عليه من كلام العلماء أنه للكراهة، يعني أكثر العلماء، إلا ما أقول كل العلماء الذين يذكرون النهي عن صيام يوم السبت يعني ينصون على ماذا؟ على الكراهة. ومرت معنا يعني بعض النصوص في ذلك. قال ابن قدامة: والمكروه إفراده بالصوم. وقال النووي: يكره إفراد يوم السبت بالصوم. فيعني العلماء الذين يعني تكلموا عن صيام السبت يعني معظمهم يعني نص على أن يعني صيام هذا اليوم مكروه. من هم الذين نصوا على التحريم؟ يعني في العلماء المتقدمين أنا لم أقف حسب يعني اطلاعي، يعني لم أقف على من نص يعني من المتقدمين على يعني تحريم صيام يوم السبت. يعني حتى ابن حزم يعني فيما أذكر يعني هو أصلا يعني لا يثبت الحديث فلم يقل يعني به. ولذلك ف يعني من المتأخرين يعني من العلماء المتأخرين الذين يعني كانوا يعني يفتون بمنع صيام يوم السبت. يعني الشيخ الألباني رحمه الله عليه يعني كان يعني يفتي بذلك، والشيخ رحمه الله يعني كان يمنع من صيام يوم السبت حتى يعني لو صامه الإنسان يعني مقرونا بغيره أو وافق يعني عادة يعني عادة الإنسان يعني كان يصومها. ولا شك يعني قول أن قول الشيخ رحمه الله عليه يعني ترده يعني النصوص الكثيرة التي يعني ذكرت بعضها، وترد أيضا يعني أقوال العلماء والأئمة يعني في هذه المسألة. هذا ما أردت يعني بيانه في هذه العجالة، وسامحوني يعني تخليص قبل الوقت يعني فأفهم.